إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إنها الغيبة أيها المسلمون آكلة الحسنات ومفرقة الجماعات لخطورتها وشناعتها أعد الله عز وجل لأصحابها عذابا أليما في القبر ويوم المحشر عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل إذ أتى على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة نخل فأتياني بغصن فقال أبو بكر الثقفي رضي الله عنه فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة نخل فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وفي لفظ آخر مشهور أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهبت ريح منتنة أي خبيثة الرائحة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أيها المسلمون بالله عليكم أين هي عقولنا؟ كيف ينهش بعضنا أعراض بعض ونأكل لحوم بعضنا ونحن نسمع هذه الأحاديث الصحيحة من خاتم النبيين وإمام المربين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، لا تظنوا أن أكل اللحم مقصور على لحوم البهائم التي أحلها الله، بل إن كل مغتاب فإنه يأكل لحم أخيه وهو ميت، لو أكله وهو حي لكانت جريمة شنعاء، فكيف بأكله وهو ميت؟ روى الإمام الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فتكلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي انصرف من هذا المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المغتاب: تخلل، أي اجعل الماء في فيه وتخلل من أكل لحم. فقال ذلك الرجل: ومما أتخلل، أي لن آكل لحما حتى أتخلل. قال: ومما أتخلل وما أكلت لحما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيك. هذا هو شأننا وحالنا أيها المسلمون، إلا من رحم الله. جل أوقاتنا غيبة وأكل للحوم الناس، ولو نصحت الواحد منهم يقول لك: لم أفعل شيئا ولم أقل شيئا. قال سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيها المسلمون، قد يسلم الكثير منا من الغيبة باللسان، وهذا شيء جميل وخلق نبيل، ولكن وللأسف الشديد لا يتلو جهدا أحدنا في سماع الغيبة. يذكر أخوه بسوء في مجلس ولا يحرك ساكنا، ولا يدري المسكين أن المستمع للغيبة مثل المغتاب في الوزر والإثم. دليل هذا وبرهانه قول المولى تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا قعدتم في ذلك المجلس ولم تنكروا هذه الغيبة. وأخبر الله عز وجل أن من صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان قائلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال جل وعلا في حق عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونهانا ربنا عز وجل عن اتباع ما ليس لنا به علم ولا أجر، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والقلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك المشهور الطويل، وجاء في هذا الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ لأن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفا عن غزوة تبوك بدون عذر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كعب بن مالك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، شغله غرداه والنظر في عفيه. شغله غردان، أي ملابسه الجميلة، والنظر في عفيه. يطعن في كعب بن مالك بهذا الكلام الذي ربما ليس فيه صريح غيبة. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان حاضرا في ذلك المجلس: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان رجلان من الصحابة يخدمهما رجل آخر رجل ثالث، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما. استيقظ الرجلان ولم يجدا طعاما يأكلانه في الصباح، فقال أحدهما لآخر: إن هذا، أي إن هذا الخادم ليوائم، أي لا يوافق نوم بيتكم، أي لا يصلح أن يكون خادما لأنه ينام كما ينام أهل البيت. فأيقظا فقال له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن فلانا وفلانا يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، أي يطلبان منك إداما، يطلبان منك مرقا وشيئا يحسونه صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: قد استلما، أي قد أكل. ففزع، أي ففزع الرجلان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأذنك فقلت قد استلما، فبأي شيء استدمنا، فبأي شيء اهتدمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من بين أنيابكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من بين أنيابكما. فقال الرجلان وكان من الصحابة: فاستغفر لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو فليستغفر لكما، هو فليستغفر لكما. وهذا الحديث أخرجه الضياء المقدسي في المختارة بسند حسن. أيها المسلمون، أليس منا من يقول في المجلس الواحد: فلان يأكل كثيرا، وفلان ينام كثيرا، وفلان يغتسل كثيرا، ما أكثر ما يفعل فلان وفلان؟ وهذه كلها أيها المسلمون وإن كانت هينة عدها العلماء من الغيبة، فلنحذر أيها المسلمون من هذا كله ولنشتغل بعيوبنا. قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ شغلته عيوبه عن عيوب غيره، رحم الله امرأ شغلته عيوبه عن عيوب غيره، لأن الرجل العاقل الولع هو الذي يهتم بنفسه، كما أن المريض أشغله مرضه عن مرض الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل الصغير أشغله، كما العليل الصغير أي المريض أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون، قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أخي المسلم يرحمك الله أنه يتعين، أي يجب يتعين على كل من سمع غيبة أخيه أن يردها وينهى قائلها دفاعا عن عرض أخيه، واضعا نصب عينيه الحكمة والموعظة الحسنة، ذلك في تغيير المنكر المراتب التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأدنى مراتب التغيير أن تنكر هذا ولو بقلبك، بشرط أن تفارق المجلس حالا، وإلا فإنك من الظالمين بنص كلام رب العالمين. قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسماهم الله عز وجل ظالمين لأنهم إما أنهم قد اغتابوا في هذا المجلس أو استمعوا هذه الغيبة فاشتركوا في الإثم والظلم. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله وجهه أو رد الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه، من دافع عن أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، أي من دافع، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة أي وهو غائب، كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار، كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. أيها المسلمون، الكثير منا يظن أن الغيبة المنهي عنها إنما هي التي تقع باللسان فحسب، ولكن هيهات هيهات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها بصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقالت عائشة رضي الله عنها: وحكيت إنسانا، أي فعلت مثل فعله وقلدته في بعض أفعاله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والحديث في صحيح أبي داود. قال النووي رحمه الله تعالى: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المحصول كأن يمشي مشيته فهو غيبة، كأن يمشي مشيته فهو غيبة، بل هو أعظم من الغيبة لأنه أبلغ في التصوير والتفهيم وأنكر للقلب. قال: كأن يمشي مشيته فهو غيبة، وكذلك كأن يتكلم بصوته ويقلده في صوته فهو غيبة عياذا بالله. فليتق الله أقوام يفعلون هذا، يقلدون المشي والأكل وأسلوب التكلم تفكها وسخرية واستهزاء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأدهى من هذا وأمر أيها المسلمون ما هو شائع ومنتشر هذه الأيام مما يسمى بالأفلام الكوميدية، فإن الرجل فيها يوظف حركاته في تقليد شخص ما كي يدخل السرور والفرح على نفوس الناس، كي يدخل الفرح والسرور على نفوس الناس، ولا يبالي المسكين بالعواقب الوخيمة والآثار العظيمة من تربية الأبناء تربية غير لائقة، بحيث يزرعون في قلوب الأطفال والشباب وغيرهم السخرية بالناس والاستهزاء بهم، ويزداد الأمر خطورة كما هو شائع. وللأسف إذا كان هذا التمثيل فيه استهزاء بشعائر الإسلام، فيه استهزاء بالدين، أليس في هذه الأفلام أيها المسلمون من يستهزئ بحجاب وجلباب المرأة التقية النقية؟ أليس فيها من يصم ويصف دين الإسلام بأنه دين تطرف وإرهاب؟ أليس في هذه الأفلام من يشبه من عفى لحيته طاعة لله ورسوله يشبهه ببعض البهائم؟ ولكنهم هم البهائم كما قال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أليس في هذه الأفلام أيها المسلمون من يتشبه بالنساء من الرجال يتشبه بالنساء في لباسهن وكلامهن؟ ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، ولعن الله المتشبهين بالرجال من النساء. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أليس فيها حكايات كلها كذب وافتراء مليئة بالسخرية والاستهزاء بآيات الله ودينه؟ وحجتهم في فعلهم أنهم يريدون أن يخوضوا ويلعبوا ويروضوا على الناس، ولكن في نار جهنم عياذا بالله. فهذه الحجة داحضة عند ربهم وباطلة. قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم، أي ولئن سألت هؤلاء المستهزئين بدين الله عز وجل، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد حكم الله عز وجل لمن هذا شأنه وحاله بالكفر عياذا بالله. ولنتذكر أيها المسلمون، ولنتذكر أخيرا، أن كل شيء تجنيه ألسنتنا نجده مكتوبا في صحائفنا يوم القيامة، وإن نسينا. قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لم يره الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي تلعب. وتذكر أيها المسلم أن أعز شيء يملكه العبد الحازم العاقل حسناته، فلا تبطل حسناتك ولا تجعلها هباء منثورا تذروها الرياح. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له: بلغني أنك قد اغتبتني وتكلمت فيه. فقال الحسن رحمه الله: والله ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، والله ما بلغ قدرك عندي أن أهدي لك حسناتي. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لو كنت مغتابا أحدا من الناس لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. وقيل لأحدهم: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب، من جيد التمر، بعث إليه طبقا من الرطب وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك وأردت أن أكافئك وأجازيك بها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. أيها المسلمون، اعلموا أن النجاة كل النجاة في إمساك الألسنة من الكلام إلا فيما ينفع. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله عن النجاة: ما النجاة يا رسول الله؟ أي انصحني وأخبرني بشيء إذا فعلته نجوت وفزت في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.